الحقيقين. وقرة أعيني وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرب الميان ومن تبعهم بإحسان فجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح معرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى في أولها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى أن قال الثالثة قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. تفضل. قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام، نعم. الخطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه. الحقيقة هنا أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني أحلت لكم الأنعام، لكن هذا شو يسموه؟ هي إضافة بيانية. وافتح علينا بمعرفة العلم، بمعرفة التي هي العلم، يعني كمان بهيمة الأنعام يعني الأنعام، وحلت لكم الأنعام. نعم. الخطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله، ولكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله. ليش أهل الحكي بقى الله يرحمه؟ الخطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله، يعني من أجل أن يخرج ما كانت عليه العرب من عادات وهمية مناقضة للشريعة، يحللون ويحرمون من عندياتهم. وإلا الخطاب صالح يعني للجميع، لكل من يصح أن يخاطب بهذا الكلام، لكن قال الخطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله. لذلك شو قال بعده؟ وكانت للعرب سنن يعني عادات، هؤلاء يعني هنا متناولون بالخطاب، لكن هل يصيحون ويستجيبون؟ لذلك قال الخطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله. نعم. نعم. وكانت للعرب سنن في الأنعام من البحيرة، عادات سنن عادات، نعم، في الأنعام، نعم، من البحيرة والسائل. شو هي الأنعام التي فيها العادات؟ منها يسموها من بيانية البحيرة والسائبة والوصيلة والحام الذي حمى ظهره، يعني بده يحكي عليها في آخر، عندما نصل إليها في آخر السورة يأتي بيان. نعم. فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الخيالية والآراء الفاسدة. نعم. الإنسان بيتوهم توهمات، مع أنه يعني ربي كرمه وفهمه، سبحان الله بيتمحل وبيتسفل والأكثر هيك، وبتلاقيه يعني بالأمور الدنيوية ممكن يكون عبقري، عبقري على معنى هذه الكلمة، مثل الهنود يعني، بتلاقيه عنده يعني آراء وعنده يعني قواعد وعنده حلول رياضية يعجز عنها الأكثر، وبتلاقيه يعني يتوهم ويتمحل ويتسفل في أمور يترفع عنها الإنسان العادي يعني هيك، سبحان الله. لذلك ربي قال واعتصموا بحبل الله. نعم، يعني ما بيتمسك يقع. نعم، لأنه ضعيف الإنسان مهما بلغ ضعيف، بل أكثر من ضعيف، ربي قال ضعف أو ضعف. نعم. مختلفة في معنى بهيمة الأنعام، والبهيمة اسم لكل ذي أربع. البهيمة الناس يعني أوقات يعني بيسبوا بعضهم فيها يقولوا بهيمة، يعني ما عم يفهم بيقولوا بهيمة، نعم يسبوا فيها نعم. فالبهيمة اسم لكل ذي أربع، يعني يمشي على أربعة نعم. سميت بذلك لإبهامها من جهة نقصها وفهمها وعدم تمييزها من ذلك لإبهامها نعم نعم. منه باب مبهم، ومن جهة نقص نطقها وفهمها، يعني من جهة نقص يعني إبهامها الحية، لأنها لا تبين، لا تبين، لذلك يعني كل اللغات لا تبين بيان اللغة العربية، لذلك بلسان عربي مبين غيره لا يبين، لا لا كل حركة لا معنى باللغة التركية، يعني خليها يعني شيء قريب، يعني إذا كسرت على معنى، وإذا فتأ يعني إذا أملت على معنى، لأنه الكسر غير الإمالة، كلها أصوات إيه؟ إيه سبحان الله لغة، بس هذا غير مبين، أما العربي العربي هو المبين. لذلك من جهة نقص نطقها، لأنها لا تبين، يعني لا تبين نعم، وفهمها كمان هي كمان لا تبين ولا تتبين، لا تفهم يعني، ولو شفناها تفهم. أنا شفت صغاري جماعة بيبيعوا رمل بيت الكستنة، بيقولوا بالقاع قريب منه، عم ينزل بالطنبور يجيب رمل، إلا ارجع شوي للبغل، قال له ارجع شوي متر مترين هيك، عمل له بس شوي، واقف نتفرج عليه، قدم لقدام شوي، قدم شوي حاجة، والله ما حاكي أبدا. أبدا نمشي واقف نتفرج، شو يسوم حكي بيفهم، قرب شوي، إيش هو هذا قرب شوي، هذا يعني فهم قرب يعني من القرب، وهذا هذا ما في إله يعني، يعني إدراك نسميه إدراك، لما بيسمع هالصوت حفظه، كرروا عليه حفظه، مو معناته بيفهم يعني نعم، إلا إذا في شيء نعم. ومنه باب مبهم أي مغلق نعم. وليل بهيم، بهيم يعني مظلم نعم، ما بيشوف شيء منه الإنسان، بهيم نسأل الله العافية نعم. وبهمة بالشجاع الذي لا يدرى، يعني رجل بهمة، هذا مدح، بهمة للشجاع يعني القوي، الذي لا يدرى من أين يؤذى له، مثل ما يقول لا يصطلى له بناء، يعني يعني حلب الدهر أشطرة يسموه، يعني يسموه من جهة كمان باسم تاني بيقولوا عنه ذكبارية قرم، قرم يقولوا قرم، هي قرم، قرم يعني شجاع، قرم يقولوا الكبارية قرم، سمعنا أنا الكبار يقولوا قرم، قرم مالك قدو قرم بيقولوا إيه؟ نعم سيدي. والأنعام الإبل والبقر والأنعام البهيمة فهمناها إيه، والأنعام نعم، الإبل والبقر والبقر والغنم، يعني التي يجب فيها الزكاة نعم. سميت بذلك لدين ممشاها، لدين مشيها نعم. قال الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دئب ومنافع، إلى قوله تعالى وتحمل أثقالكم، هذا ديني مشيها، شو معنى ديني مشيها، يعني مشي لين شلون، يعني مشي لين ليه مشيها يعني تمشي مثل ما بدك تلين معه شدة تفشخ تسري تمشي معه تمشي على مهلها وتلاقي ماشي على مشيتها ليني مشيها ليني فعلا يعني. لذلك استدل بالآية خلقها لكم يعني مو عليكم هي تستفيدوا منها يعني هذه نعمة لكم والأنعام خلقها لكم خلقها بس هون خلقها لكم فيها دفون خلقها لكم صحن خلقها لكم بصحن وإيفون خلقها لكم يعني مو عليكم يعني نعمة بس بعد ما تقول خلقها لكم بعدين تقول فيها دفون ومنافع كما ممكن تقول لكم فيها دفون أما هني كله هون الباب بصير وإيفون منشوف في إشارة أخرى مين هذا اللي حط الإشارة قلت لك مثله سألت بعضهم توك هذا الوقف ما بيصير قال لي نرى المصحف توك هذا اللي حطه هذا مثلي مثله يخطئ ويصير والأنعام خلق ما بيصير في إشارة لا هذا شيء أنا بدي حط إشارة بدون ما حط إشارة والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع جعل يعني ده المعنى فبصير هيك وبصير هيك نعم سيدي قال تعالى ومن الأنعام حمولة وتحمل أثقالكم نعم قال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا يعني كبارا وصغارا كبارا وصغارا نعم نعم ثم بينها فقال تعالى ثمانية أزواج في قوله أم كنتم شهداء نعم وقال تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم من أصواتها يعني الغنم وأوبارها يعني الإبل وأشعارها يعني الرأس نعم فهذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم الأنعام لهذه الأجناس الإبل والبقر والغنم وهو قول ابن عباس والحسن وعلى الله والأنعام الإبل والبقر والغنم سميت بذلك للين مشيئة قال الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها منافع وتحمل أثقالكم بعدين ثمانية أزواج وجعل لكم من جلود الأنعام يعني غنم وأوبارها وشعارها يعني فهذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم الأنعام لهذه الأجناس شو هلا ثلاثين تنبئ عن تضمن اسم الأنعام يعني لأنه هيك اسم أنعام فأنه فيها صوف وبر وشعر وهو قول ابن عباس والحسن قال الهروي وإذا قيل النعم فهو الإبل خاصة يعني سيدنا ابن عباس والحسن البصري يعني قالوا النعم لأن فيها صوف وأوبار وأشعار هذه نعم سيدنا قال الطبري وقال قوم بهيمة الأنعام وحشيها أنا رد استأنف نقل تاني بهيمة أنه حكى عن بهيمة وجاب معنا بهيمة وجاب معنا الأنعام هلا بدي أجيب كلام جديد وقال الطبري يعني في تفسيره وقال قوم وقال قوم ما عم يكلمنا عن دعاء كمان الشيخ الله يجزيه خير كمان نقال، وهذا العلم النقل. نحن نقول والله لا كذا من جيبتنا ونحكي، لك أخي شو حافظ أول شيء نقلي وبعدين بتقول، بس لأنه فاضي بيقول هذا بشوفه اللي أرى أنا بشوف والله أنا هاي أنا بقترح يكون اسمه هاي. ألا ما بدنا أنت، بدنا شو حملت، شو قرأت، شو جالست من العلماء. فشوف الله يرحمه. لذلك العلم النقل عن الثقات. نعم. وقال الطبري، نعم، خلقهم بهيمة الأنعام وحشيها. بهيمة الأنعام وحلت لكم بهيمة الأنعام، انتقل شيء ثاني صار، أي وحشي، وهذيك إنسيها، أما هي وحشيها. بهيمة الأنعام وحشيها يعني المتوحش، يعني غير الأهلي، كالظباء يعني الغزلان، وبقري الوحشي، والحمر كمان حمر الوحش، وغير ذلك يعني من وحشيها. نعم، هذا بهيمة الأنعام. نعم. وذكر غير الطبري عن السبدي، وذكره غير الطبري. نعم، وذكره غير الطبري عن السبدي والربيع وقتادة والضحاك. نعم. لأنه قال حلت لكم الأنعام، وأضيف الإنس إلى أخص منه، إلى ما هو أخص منه. نعم، يعني بتشمل الإنسية لكن خصها بما هو مثل ما الأخص منها. نعم، يعني بالبهيمية والأنعام. نعم. قال ابن عطية وهذا قول حسن. وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج. نعم. ومن ضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها. نعم. وكأن المفترس كالأسد وكل ذي ناب خالي عن حد الأنعام. نعم. فبهيمة الأنعام هي الراعي للذوات الأربع. هي الراعي يعني التي ترعى، هي الراعي من ذوات الأربع. على هذا صار مطلقا يعني. نعم نعم، قلت على هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة، وليس كذلك، لأن الله تعالى قال الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، ثم عطف عليها قوله تعالى والخير والبغال والحمير. نعم. فلما استأنف ذكرها وعطفها على الأنعام دل على أنها ليست منها. نعم، يعني قال الحوافر الخيل البغال الحمير كلها لها حوافر. نعم نعم. وقيل بهيمة الأنعام ما لم يكن صيدا، لأن الصيد يسمى وحشا لا بهيمة. نعم. وهذا راجع من القول الأول. نعم. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بهيمة الأنعام الأجنة التي تخرج عند الذبح من بطون الأمهات. أي بهيمة الأنعام الأجنة، يعني المحمول الولد، يعني الأجنة المجنون، يعني المكنون الذي في بطن أمه، الأجنة التي تخرج عند الذبح من بطون الأمهات. أحلت لكم، يعني سبحانه وتعالى خصها بالذكر، فهي تؤكل، لذلك أحلها، لأنها تؤكل بدون تذكية، بدون ذبح. يعني إذا ذبحنا ما يؤكل طلع من بطنه، هي حامل طلع معها في بطنه ولد، هذا الولد إذا لقينا ميت هذا تذكيته تذكية أمه. فربي قال كما وأحل لكم بهيمة الأنعام، فهي تؤكل دون ذكاء، يعني دون ذبح. لكن إذا أدركنا فيها يعني الروح والحياة، لأن يجب عندها أن نذبح. نعم، فهي تؤكل دون ذكاء، في كمان أحيان بيذبحوا بيلاقوا ميتة، هاي في منها تبقى صلى ميتة يومين لبطن أمه وبدأت أنت هي ما بتتاكل. أما يلي ماتت على بفور موتي ذبح أمها هذه التي توكل، إذا أدركنا فيها حياة يجب ذبحها، ما أدركنا فيها حياة هي قال عليه الصلاة والسلام تذكيته تذكية أمه. فرب قال بهيمة الأنعام لأنها بدون ذكاء هذه حلال، إذا لقيت وماتت يعني قبل ما تطلع من بطن أمها ذبحنا أمها فطلعت من بطن أمها تمام ميتة، هذه كأنك ذكيتها لها فأحلت لكم بهيمة الأنعام، فهي تؤكل دون ذكاء دون ذبح، يعني لأن التذكية هي الذبح، التذكية هي الذبح. ربي قال إلا ما ذكيته. نعم. وقاله ابن عباس قال وفيه بعد الشيخ يعني. نعم، لأن الله تعالى قال إلا ما يتلى عليه وليس في الأجنة ما يستثنى. نعم نعم. قال مالك وزكاة الذبيحة زكاة لجنينها إذا لم يدرك إذا لم يدرك حيا وكان قد نبت شعره وتم خلقه، فإن لم يتم خلقه ولم ينبت شعره لم يؤكل إلا أن يدرك حيا. فإن لم يتم خلقه ولم ينبت شعره لم يؤكل إلا يعني أصل فيما بيتابع إلا أن يدرك حيا فيذكى. نعم. وإن بادروا إلى تذكيته يعني في حياة فمات يعني مسكون يذبحوا مات بين إيديهم، فقيل هو ذكي وقيل ليس بذكي. نعم. سيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. نعم. الرابع قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم أي يقرأ عليكم في القرآن والسنة من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. أيوة. هذا في القرآن، في القرآن والسنة، في القرآن حرمت عليكم الميتة. وقوله إلا ما يتلى وقوله عليه الصلاة والسلام هذا في السنة، وكل ذي ناب من السباع حرام. نعم. فإن قيل الذي يتلى علينا الكتاب ليس السنة، يا رب قال إلا ما يتلى عليكم، الذي يتلى علينا هو الكتاب ليس السنة، قال قلنا كل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب من كتاب الله. والدليل عليه أمران، أحدهما حديث العسيف لأقضين بينكم بكتاب الله، العسيف الأجير يعني لأقضين، يعني إنسان كان عم يشتغل عند الصحابة زنى يعني زنى ببنته فاختلفوا وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأقضين بينكما بكتاب الله، قال عليه الصلاة والسلام. والرجم ليس منصوصا يعني أن يرجم إذا كان محصنا، والرجم ليس منصوصا في كتاب الله. نعم. الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله الحديث. نعم. وسيأتي في سورة الحشر. نعم. ويحتمل إلا ما يتلى عليكم الآن أو ما يتلى عليكم فيما بعد من مستقبل الزمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا يقع فيه إلى تعجيل الحاجة. الخامسة قوله تعالى غير محل الصيد أي ما كان صيدا فهو حلال في الإحلال دون الإحرام. ما كان صيدا فهو حلال غير محل الصيد. شو الآية كمان وأنتم حرم في الإحلال دون في الإحلال عند عدم يعني الإحرام. دون الإحرام هذا جائز حلال. نعم. وما لم يكن صيدا فهو حلال. وما لم يكن صيدا فهو حلال. نعم. يعني ما اصطادوا صيد يعني. هو ما اصطادوا. أخذوا من إنسان. هذاك الإنسان صادوا إنسان حلال صادوا وأخذوا. تشتري منه أنت ما لك شغل فيه. وما لم يكن صيدا فهو حلال في الحالين. نعم. يعني بال أثناء الإحرام وأثناء عدم الإحرام. نعم. واختلف النحاة في إلا ما يتلى هل هو استثناء أو لا؟ هو هل هو استثناء إلا ما يتلى عليكم؟ نعم. قال البصريون هو استثناء من بهيمة الأنعام. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال من قال هل هو استثناء أو لا إلا ما يتلى عليكم؟ فقال البصريون هو استثناء يعني على بابه. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم نعم. وقال البصريون هو استثناء من بهيمة الأنعام وغير محل الصيد استثناء آخر أيضا تمام من بهيمة الأنعام. نعم. فالاستثناءان جميعا من قوله تعالى بهيمة الأنعام. نعم. وهي المستثنى منه. المستثنى منه يعني مستثنى منه. استثناء واستثناء منه. نعم. مستثنى منه. نعم. فالتقدير إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون. نعم. بخلاف قوله تعالى إنا أرسلنا إن إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. إيه. نعم. وقيل هو مستثنى مما يليه من الاستثناء. نعم. فيصير بمنزلة قوله عز وجل إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. نعم. ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام لأنه مستثنى من المحظور. نعم. إذ كان قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم مستثنى من الإباحة وهذا وجه ساقط. نعم. فإذا معناه حلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد. نعم. ويجوز أن يكون معناه أيضا أوفوا بالعقود غير محل الصيد وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم. وأجاز الفراغ أن يكون إلا ما يتلى عليكم في موضع رفع على البدل على أن يعطف بإلا كما يعطف بها. نعم. ولا يجوز للبصريون إلا في النكرة وما قاربها من أسباب الأجناس. نحو جاء القوم إلا زيد والنصب عنده بأن غير محل الصيد نصب على الحال مما في أوف. قال الأخفش يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير محل الصيد. فقال غيرهم حال من الكاف والميم في لكم والتقدير فحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد. ثم قيل يجوز أن يرجع الإحلال إلى الناس أي لا تحل الصيد في حال الإحرام ويجوز أن يرجع إلى الله تعالى أي أحللت لكم البهيمة إلا ما كان صيدا في وقت الإحرام. نعم. كما تقول حل أحللت لك كذا غير مبيح لك يوم الجمعة. نعم. فإذا قلت يرجع إلى الناس فالمعنى غير محلين الصيدة فحذفت النون تخفيها. السادسة قوله تعالى وأنتم حرم يعني الإحرام بالحج والعمرة. يقال رجل حرام وقوم حرم إذا أحرموا بالحج. ومنه قول الشاعر فقلت لها فيني إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب. يعني حرام محرم لبيب ملبي. نعم أي ملبي. نعم. وسمي ذلك إحراما لما يحرمه من دخل فيه على نفسه من النساء والطيب وغيرهما. هو مو يحرمه يعني لما حرمه الله. نعم. ويقال أحرم دخل في الحرم. شيء ثاني هذا. نعم. فيحرم صيد الحرم أيضا. هذاك مطلقا على الحلال والمحرم. نعم. وقرأ الحسن وإبراهيم ويحيى بن وثاق حرم سكون الراي وذكرة تميمية يقولون فيه رسل رسل في كتب ونحن. السابعة قوله تعالى إن الله يحكم ما يريد تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب. أي فأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم السامع لنفسك التي عهدت من أحكامهم تنبه. فإن الذي هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه يشرع ما يشاء كما يشاء. سبحانه وتعالى ما قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحواله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحواله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحواله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحواله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاتحه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين.